الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسعد بلقائكم أيها المستمعون الكرام، وأسأل الله جل وعلا لا يحرمني وإياكم الأجر والثواب. وبعد، نكمل ما ابتدأنا به من تفسير قوله تعالى تفسيرا فقهيا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وكان من آخر ما أخذنا من الفوائد دلالة قوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، حيث استدللنا بذلك على رفع التكليف بما لا يطاق، كما قال بذلك الجماهير خلافا لبعض الأشاعرة. وقد استدل بالآية على أن القرابة من النساء أولى بالحضانة من العصبة الرجال، ودل قوله تعالى مولود له على أن الولد ينسب لأبيه، وأن الولد موهوب لوالده، وأن الولد من كسب الوالد. ولذا استدل الإمام أحمد بهذا اللفظ على أن للوالد أن يتملك من مال ابنه ما شاء، رضي الابن أو لم يرضى، بخلاف الأم. وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب ولم يكن للطفل مال، مثل ما على الأب من النفقة وأجرة الرضاع. وظاهر قوله الوارث أنه يشمل الذكور والإناث على قدر مواريثهم، كما قال بذلك الإمام أحمد. وقال الإمام أبو حنيفة إنما تجب نفقة الصغير ورضاعه على ذي رحمه المحرم. وقال الضحاك إنما تجب على عصبة الأب النفقة والكسوة. وقال قبيصة بن ذؤيب لا تجب نفقة على قريب من غير الآباء، وفسروا الوارث بالصبي نفسه، فيكون معنى الآية على قولهم أن على الصبي في ماله إذا ورث أباه أن يرضع نفسه بدفع أجرة للرضاعة. وقد قال سفيان في تفسير الآية الوارث هو من بقي من والدي الصغير بعد وفاة الآخر. ولذا قال الإمام مالك لا تجب النفقة على القريب لقريبه ولو كان مسكينا محتاجا. وقال بأن قوله وعلى الوارث مثل ذلك منسوخ كنسخ إيجاب نفقة الحول والسكنى للمتوفى عنها. وحمل بعض المالكية قول الإمام مالك هو منسوخ على معنى التخصيص، إذ إن الأوائل كانوا يتوسعون في اسم النسخ حتى أنهم كانوا يطلقونه على التخصيص والتقييد. ومن هنا قصر الإمام مالك رحمه الله وجوب النفقة على الأب لابنه وعلى الابن لأبيه، وألحق الشافعي بهما الجد والحفيد. وقيل بأن المراد بالآية وعلى الوارث من تحريم المضارة مثل ما على الوالدين، قالوا لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب المذكور نفي الضرار، لكن ظاهر اللفظ أن يعود الضمير على جميع المتعاطفات، فهذا هو الأصل أن تعطى المتعاطفات الحكم الواحد. ومن ذلك النفقة والكسوة وترك المضارة، على أن من ترك المضارة الإنفاق على القرابة المحتاجين، وهذا يفسر ما ورد عن السلف في ذلك، فيكون قوله وعلى الوارث مثل ذلك أي من ترك المضارة ومن النفقة والسكنى. وقوله تعالى فإن أرادا أي الأبوان فصالا أي فطاما قبل الحولين عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فيه جواز الفطام قبل الحولين باتفاق الزوجين لمصلحة الصغير، ويفهم منه أنه لا حق لأحد الأبوين بالفطام متى لم يرضى الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل. وقد استدل بالآية على جواز العمل بالاجتهاد وعلى جواز الاستناد للظن وعلى أن الأصل العمل بما يحقق المصالح. وقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي من غير الوالدة فلا جناح عليكم إذا سلمتم أي إذا سلم الآباء الأجرة للمرضعة إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وقيل بأنه يشمل الأمهات ولا يختص الخطاب بالآباء فقط. وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذه الآية جاءت في عدة الوفاة بعد أن ذكر الله الإيلاء والطلاق والرجعة والخلع، ثم ذكر أحكام الرضاع، ذكر بعد ذلك عدة الوفاة. ففي الآية إيجاب عدة الوفاة على المتوفى عنها زوجها، وأن مقدارها أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام، والمرجع في ذلك للهلال. وقد استثنى الشرع الحامل فعدتها بوضع الحمل بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والأمة عدتها نصف عدة الحرة. وكان بعض الصحابة يقول بأن عدة المتوفى عنها أطول الأجلين من الأربعة أشهر أو وضع الحمل، ثم وقع الإجماع على أن عدة المتوفى عنها الحامل بوضع حملها لحديث سبيعة الأسلمية. وقد قال بعض التابعين لا تنكح حتى تطهر من نفاسها، لا تنكح المتوفى عنها زوجها الحامل حتى تطهر من نفاسها، والآية والحديث حجة عليهم. وفي الآية وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة العدة باجتناب الطيب والزينة لقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن بانقضاء العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من مراجعة الزينة والطيب بالمعروف أي على وجه غير محرم. وقد استدل بالآية على عدم وجوب الإحداد على المطلقات والمفارقات لتخصيص الآية الحكم بالمتوفى عنهن. وقد قال جماعة بأن البائنة تماثل المتوفى عنها بخلاف الرجعية فإنها زوجة وبالتالي لا يجب عليها إحداد. وقد قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. واستدل بقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، استدل جماعة بهذه الآية على أن الولي ينظر للمرأة ويخاطبها بالواجب الشرعي عليها ويأمرها بما أمرها الله عز وجل به. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري.